ثم تفوقها بعد ذلك. السلام عليكم. إذا ترك الإنسان أولاده وأسرته من غير تعليمهم أحسن الدين الضرورية وسافر لأجل طلب المعيشة يعني بأنه استخلف على أولاده أما لا تعرف القراءة ولا الكتابة وهي أمية ويخاف على أولاده من الضياع لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، هل يكون عليه إثم بسبب غيابه عن أهل دون تعليمهم؟ وجهنا السلام عليكم. لا شك فهذا المرء يثم أن يضيع من يعول. تعليم النسل والأهل أحكام الدين الضرورية يعلمهم كيف يصلون وما يقرؤون في صلاتهم، يعلمهم الاستغفار والتوبة، يعلمهم لزوم الصدق والبعد عن الكذب. لا يلزم أن يعلمهم بحيث يعرفون كافة الأحكام، وإنما يعلمهم كيف يعبر العبادات الواجبة في اليوم والليلة وما سوى ذلك كلما توفقوا فيه كان خير وأفضل وأعلم. أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأخوات تساءلنا حول مسائل استهانة بعض الرجال بشأن الزواج تشبثا ببعض الفتاوى حول زواج ما يسمى عندهم بزواج المسيارة أو الزواج بنية الطلاق، حتى أضحى بعض الرجال لا يفهمون شأن لهذا الزواج والذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج لأنه أغض البصر وأحسن الفرج. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم من قادر الراغب في الزواج أن يتزوج، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الوجوب. وقال تزاوج توالدي، وهذا الأمر المعني به القاعده القادر على تكاليف الزواج، على القيام بأعداء الزواج، القيام بتأسيس بإيجاد سكن التملك أو بالأجرة وأمثال ذلك يجب. أما أن يتخذ المرء لمتعته وحياته زواجا لا يرى التزامه بكافة متطلبات ذلك الزواج إلا قضاء الحاجة، ليس هذا مما وصف الله جل وعلا ما يكون بين الرجل والمرأة من المودة والرحمة. إن الله جعل من آياته أن خلق الناس من أنفسهم أزواجا يكون بينهم من المودة والرحمة ما تعمر الأسر بيوتها وتنشئ ذريتها وتتعاطف فيما بينها. خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال: لكني أصلي وأنام وأفطر وأصوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الواجب على كل قادر تطمح نفسه للعلاقة الزوجية الجنسية أن يغادر إلى الزواج إذا كان قادرا عليه، وإن لم يكن قادرا أي عاجزا عن الإنفاق وتعليم متطلبات الزواج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وأمثاله: فعليه بالصوم لأنه له وجاء. نصيحتي لكل شاب قادر على الزواج أن يغادر وأن تكون نيته نية الزواج بشروطه وآدابه ومقاصده في السخن والاطمئنان الى الزوجه وايلافها والاستئناس بها والنيه المستمره حتى تكون عماره هذه الدنيا عماره كريمه صحيحه كما اراد الله. الله المستعان. يقول دائما ما اورد بصفه مستمره بذكر ثم كسبه وهو طويل اختار بعضه منه. لله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تعالى الله الملك الحق، وغير ذلك من آيات القرآن الكريم التي فيها تبارك أو سبحان الله. فهل هذا الورد وارد وصحيح؟ لا شك أن هذه الآيات التي أشار إلى أطرافها لا مانع من استعمالها والإكثار فيها، لكن أنصحه بأن يراجع الكتب المؤلفة في هذا الفن في الأشعار، سيجدها مثل أجدها مصدرة لآيات قرآنية. فالإنسان لا يعطي نفسه القدرة في الاختيار التامة، يرجع إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم باختيار خيار هذه الأمة. هو ما ذكر مما سمعته لا يظهر له محذور فيه، لكن الإنسان يختار ما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم أعلم ممن جاء بعدهم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأولى. وللمناسبة أرشد هذا السائل إلى بعض الكتب المهمة. أول كتب الأبشار في كتب الحديث كتاب الدعاء، والدعاء إثنان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة أثنى على الله جل وعلا حتى لا يقرب المرء شيئا، إنما يقول: اللهم أنت الله الذي لا إله أنت، القاني الكريم أنت، الفعالي ما تريد أنت، أنت بالثناء على الله الوارد في كتابه وفي السنة النبوية. فإن هذا يستلزم بالطلب. الدعاء دعاءان: دعاء عبادة وهو الأشرف، ودعاء مسألة وهو طلب القضاء الفاتح. حتى عند العرب الجاهلية يرون الثناء على الكريم متضمنا للطلب، كما يقول أمية بن أبي الصلت في ثنائه على عبد الله بن جدعان أحد الأجواد القرشيين الكريم، يقول: أأنكر حاجتي أم قد شفاني؟ حياؤك إن شمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما شفاه من تعرضه الثناء. الله جل وعلا لما تقول في دعائك: اللهم أنت الكريم المنان، أنت الرزاق، أنت أنت، فإنما أنك تطلب منه، لكن من الأدب أن تطلب منه بوصفه بما هو الأهل له: الكرم والجود والعطاء. والخلاصة الكتب كتاب الأبشار للإمام النووي، والأحسن أن تشتري الكتاب الذي عليه تخريج الأرنعوط فإنه خدمة، أو كتاب عدة الحسن الحصين بدل الجزري المعروف في القرن التاسع أي الثامن والتاسع. وهذا كتاب ابن الجزري شرحه الشوكاني في كتابه سماه صحة الذاكرين. وكذلك أيضا الكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية، الراجل الطيب الشيخ ابن القيم رحمة الله على علماء الأمة الإسلامية الخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الكتب مفيدة، وما أجمل أن يكون عند الواحد القادر على القراءة كتاب الأبشار للنووي وكتاب رياض الصالحين، ففيها خير عظيم ونفع كبير والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أمر بالمقبرة مرور فقط وأنا في السيارة في أدعو دعاء المقبرة للأموات، فهل هذا الفعل مشروع أم يتطلب الأمر دخول المقبرة؟ وفي مقابل أيضا عند مراجعتي للمستشفى فإني أدعو الدعاء المعروف للمرضى: اللهم رب الناس هذه بالبأس، لجميع المرضى المسلمين، فهل لابد أن أكون واقف عليهم؟ لا، ليس بلازم. إذا مررت بالمقبرة ودعوة سلمت عليهم الدعاء المعروف فهذا حسن وكريم ولا فيه أجر، وكذلك دعاءك للمرضى دون أن تقف عليهم. لكن زيارة المريض إذا لم تشق، فإن زيارة المريض للزائر تجعله كأنما هو في خرفة جنة، كأنما يقطف من ثمرات جنة، وهذا فضل عظيم. إذا تيسر الإنسان واستبشره فقد يسر الله له خيرا كثيرا واستبشر فضلا عظيما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أصل سؤال من المستمع في هذه الحلقة، يقول: عند قيامي من صلاة الليل أقرأ من المصحف وأكرر بعض الآيات، فما الحكم في ذلك؟ وهل لكم أن ترشدوني إلى ماذا أقول في الركوع الطويل والرافع منه والسجود والجلسة بين السجدتين؟ فأني لا أحفظ إلا الدعاء القصير المعروف، هل لكم أن تدلوني على كتاب حول الموضوع؟ أولا، القراءة الصلاة في المصحف لا محظورة فيها، وكل واحد يقرأ في المصحف ليختم القرآن في الأسبوع مرة أو في نصف الشهر مرة أو في الشهر مرة، كل ذلك خير. وأما الأدعية فإن ذلك واسع، الإنسان في ركوعه يثني على الله، وأفضل ما يقال في الركوع: سبحان ربي العظيم، وأفضل ما يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. ثم يدعو الإنسان بما شاء، والذي يدعو في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن، يأتي بمعانيه. وإذا دعوت حفظت أدعية ودعوت بها في حال ركوعك فحصل، إلا أنه لا يقرأ أدعية قرآنية نص القرآن في حال ركوع أو سجود، لأن الذي نهى عن قراءة القرآن في حال الركوع وقراءته في حال السجود، لكن إذا جاء بمعانيه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، الله جل وعلا قال للنبي: إذا جاء نصر الله فتح رأيت الناس يدخلون في جنة أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فإذا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، جاء بما جاءت به الآية، ولكن لم ينطقها آية، فهذا خير كثير. وكما أشرت إلى كتاب صحة الذاكرين أو الأبشار، سيجد المرء أبشار الصلاة وما هو ذكر منها، فسيجد خيرا كثيرا بإذن الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.